قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا من الدين، وبعد. فأهلا ومرحبا بطلاب وطالبات العلم في الدرس الثالث من شرح كتاب غاية السول إلى علم الوصول، ونبدأ بسم الله الرحمن الرحيم. تفضل يا شيخ. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، غفر الله لنا ولشيخنا وللسامعين والحاضرين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: فصل في الأحكام. لا حاكم إلا الله تعالى، فالعقل لا يحسن ولا يقبح ولا يوجب ولا يحرم. وقال أبو الحسن التميمي: بلى، وفعل الله تعالى وأمره لعلة، وشكر المنعم من قال: العقل يحسن ويقبح، أوجبه عقلا، ومن نفاه أوجبه شرعا. والانتفاع بالأعيان قبل الشرع على الإباحة، وقيل على الحظر، وقيل على الوقف. وفرض ابن عقيل المسألة في الأقوال والأفعال أيضا. لما انتهى المؤلف رحمه الله تعالى من بعض المقدمات التي اقتضاها التعريف لأصول الفقه في بعض القضايا اللفظية، بدأ الآن في الأحكام الوصولية بموضوعاتها الخمسة. فإن الموضوعات الأصولية الخمسة هي: الحكم الشرعي الأول، الثاني الأدلة الشرعية، الثالث دلالات الألفاظ، الرابع الاجتهاد والتقليد، الخامس التعارض والترجيح. هذه الفهرسة هي فهرسة المسائل الأصولية التي هي أصول الفقه، وهي التي يخوض فيها الأصوليون يتكلمون عن أحكامها. فبدأ المؤلف في أولها وهو الحكم الشرعي. والحكم الشرعي هو أيضا على أقسام: الحاكم والمحكوم فيه والمحكوم له. فإن الحاكم أي الموجب أو الآمر الناهي، ولذلك بين الحكم لله أو للعقل وأمثالها من المسائل، وإدراك الأحكام بالعقل ولا لا، باعتبار أنها هل هو حاكم أو ليس بحاكم. والمحكوم عليه هو المكلف، ولذلك يتكلمون عن شروط التكليف ومتى يبقى ومتى يرتفع إلى آخره. هذا المحكوم عليه. والمحكوم فيه هو ذات الحكم من ما يعرف بالنسبة للذوات، كنسبة الوجوب للصلاة ونسبة تحريم الخمر، هذا المحكوم فيه. المحكوم فيه. فبدأ أولا في بعض القضايا في الحاكم، وهي علماء السنة لا يطيلون فيها رحمك الله، لأن الخلاف فيها غالبا مع أهل البدع وخصوصا المعتزلة. ولذلك قال: لا حاكم إلا الله تعالى. وهذا على مذهب أهل السنة والجماعة وأهل الإسلام المعتبرين. وهذه الجملة يريدونها لنفي أثر العقل في بناء الأحكام على ما يقوله المعتزلة، نتيجة قولهم بالتحسين والتقبيح العقليين. فإن المعتزلة يقولون إن العقل يدرك الأحكام ويحسن ويقبح، وأن شكر المنعم على النعم هو ثابت بالعقل، ثابت بالعقل، ثابت بالعقل. وأهل السنة يقولون إن العقل لا يحسن ولا يقبح لذاته ولا يوجب ولا يحرم. نعم هو يدرك الحسن والقبح لكنه لا يبني عليه أحكاما، فهو لا يحسن ولا يقبح لذاته، بمعنى أنه لا أثر لتحسينه وتقبيحه في بناء الأحكام، وإنما هو مدرك للأمور الحسنة ومدرك الأمور السيئة، لكنه ليس مصدر لبناء الأحكام. وانبنى على هذا القول بالعلية، وفعل الله تعالى وأمره لعلة، أي أنه ما يأمر الله عز وجل بأمر ولا ينهى عن نهي إلا لعلة، أي لمعنى مناسب مؤثر في الإيجاب أو التحريم. لأن الناس انقسموا في هذا إلى أمور ثلاثة. العقلانيون المعتزلة يقولون إن العلة تؤثر بذاتها، وبعض الفقهاء كالظاهرية نفوا أثر التعليل في الأحكام مطلقا، وأهل السنة والجماعة يقولون بالتعليل وأنه ثابت لكنه ليس موجب لذاته، وإنما لاعتبار الشرع أن يكون مؤثرا. فلو جاء الدليل بعدم اعتبار العلل لما كان عندنا من ضرورة عقلية لوجوب اعتبارها كالمعتزلة مثلا، وإنما أهل السنة يقولون بالتعليل ويرون أنه علامة ونصب على الأحكام من الشارع، ليس لذات العلة، ليس لذات العلة، بدليل أنه جاءت بعض الأحكام توقفية بلا علل، ومع ذلك وجب أن تؤمن وتسلم، بل لم يدرك العقل أصلا لها معنى. ولذلك هذا الكلام مؤثر في كثير من أحكام الأصولية كالقياس مثلا، فقالوا إن المقدرات غير معللة فلا يقاس عليها، مثلا كون الصلاة أربعا، كون الزكاة ربع العشر، كون الجلد الزاني غير المحصن 80 100، كل هذا لا أثر له، ليس فيه معنى، ليس له علة مؤثرة توجب الزيادة والنقص فيه، توجب الزيادة والنقص فيه والمقايسة عليه. إن بنى على قضية الحاكمية لله شكر المنعم، فالمعتزلة قالوا هذا مدرك بالعقل، ولذلك العقلاء فيه سواء، وأهل والإسلام يقولون إنه مدرك بالشرع لقيام الأدلة عليه. وبكل حال فالأصل في المسألة الدليل على أن الواجب تعظيم النصوص الشرعية، وأن المنطلق في إدراك الأحكام هو الكتاب والسنة، إن الحكم إلا لله، هذا الدليل للحاكم إلا الله. ولذلك امتنع كل ما سوى النص من العقل فضلا عن الهوى، أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله، ويقول الله عز وجل ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون إنهم لن يغنوا عنك من الله شيئا. ثم قال ثم تكلم بعد ذلك عن الأعيان قبل حكم الانتفاع بالأعيان، والمراد بالأعيان ما فوق الأرض مما ينتفع به من المطاعم والمشارب والملابس والشجر والحجر وغيرها، فقبل وجود فهي فيها لها صورتان، قبل وجود الشرع وبعد وجود الشرع. ذكر المؤلف وعرض هنا لأي المسألتين لما قبل ورود الشرع، فقال إنها قبل ورود الشرع على الإباحة، وقيل على الحظر، وقيل على الوقف. ولك أن تسأل كيف بدون شرع نقول للناس إن هذا على الحظر ولا على التوقف؟ وهذه أحكام، أحكام شرعية يا أبو إبراهيم، فكيف نقول من قبل الشرع إنكم ممنوعين أو إنكم يجب تتوقفون؟ فقبل وجود الشرع لا دليل. قال الله عز وجل: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. فقبل وجود الشرع لا تكليف، لا تكليف، لا أمر ولا نهي. وهذا يدعم ويؤيد أن الأصل فيها على الإباحة، أن الأصل فيها على الإباحة. ومما يؤيد الإباحة وهو الراجح أن هذه المخلوقات لما أهبط الله آدم قال له: إن لك ألا تجوع فيها ولا تعرى. وهذا لا يكون إلا بالانتفاع بالأعيان، ولا لا؟ فدل ذلك على أنها منذ أهبط آدم وهي على إباحتها. وقالوا أيضا أن الله عز وجل لم يخلقها عبثا، وعدم انتفاع الخلق بها وعدم الانتفاع بها هو نفي لحكمة خلقها. ولبعض الأصوليين الاستدلال لطيف في قوله تعالى: فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كانا فيه وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر. هذا ما يدل على أن الأرض مباح، أي أنكم تستقرون فيها، لكن قال: ومتاع إلى حين. قالوا: فقوله متاع نكرة يدل على أن كل متاع مباح، وأن المنع هو الطارئ العارض، أن المنع هو الطارئ العارض. المسألة الثانية هي مسألة الانتفاع بالأعيان بعد ورود الشرع، والمراد بها هنا هل الأصل قبل قيام الدليل على إباحة شيء أن الأصل استعماله حتى يأتي المحرم، أو الأصل منع منه حتى يأتي الإذن؟ واضح الصورة؟ هل الأصل المنع حتى يأتي المحرم حتى يأتي الإذن، أو الأصل الإذن حتى يأتي المانع؟ فالجمهور من أهل السنة قالوا: الأصل الإذن، والتحريم عارض، والتحريم عارض. وخالف بعض المعتزلة وقلة من الشافعية فقالوا: الأصل المنع حتى يأتي الدليل، ولكن الدليل مع الجمهور على أن الأصل هو الحل. قال الله عز وجل: هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، خلق لكم، فلا معنى لكونه لهم إلا الاستباحة. وقول هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، فلا معنى أنه مخلوق لكم إلا لاستباحته وإباحته. وفي قوله قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق، فجعل الإنكار على من حرم بلا دليل، فدل ذلك على أن الأصل الإباحة وأن التحريم يحتاج إلى دليل. وكقوله قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه، نفي، نكرة مسبوقة بنفي تفيد العموم، لا أجد فيما أوحي إلي محرما، محرما نكرة ومسبوقة بالنفي وهي تفيد العموم، ولذلك صح التخصيص بعدها إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو فصح ذلك. نعم. فصل في الأحكام الشرعية. والحكم الشرعي قيل خطاب الشرع المتعلق بأفعال المكلفين بالاقتضاء أو التخيير أو الوضع، وقيل مقتضى خطاب الشرع إلى آخره. ثم الخطاب إما أن يرد باقتضاء الفعل مع الجزم وهو الإيجاب، أو لا مع الجزم وهو الند، أو باقتضاء الترك مع الجزم وهو التحريم، أو لا مع الجزم وهو الكراهة، أو بالتخيير وهو الإباحة، فهي حكم شرعي وفي كونها تكليفا خلاف. نعم، هنا عرف الحكم الشرعي ثم بين أحكامه الخمسة على مذهب الجمهور. والحكم الشرعي والحكم الشرعي جعله المؤلف في مقام الخطاب التكليفي، ولذلك قال الحكم الشرعي هو خطاب الشرع المتعلق بأفعال المكلفين بالاقتضاء أو التخيير أو الوضع، فكان هذا حكما هذا خطاب، هذا تعريف الحكم الشرعي بعمومه. ثم ينقسم إلى قسمين، الحكم التكليفي والحكم الوضعي. والتكليفي يأخذ الأول والثاني، والوضعي يأخذ الثالث. ولذلك لو قيل لك ما هو تعريف الحكم التكليفي لصح منك أن تقول هو خطاب الشرع المتعلق بأفعال المكلفين بالاقتضاء أو التخيير، نقطة. الآن حصرته في الحكم التكليفي، لأن التكليفي هو الاقتضاء والتخيير، والاقتضاء معناه طلب، سواء طلب فعل أو طلب ترك. طيب ما هو تعريف الحكم الوضعي؟ من خلال التعريف تقول هو خطاب الشرع المتعلق بأفعال المكلفين بالوضع، بالوضع. فأنت قسمت الآن، قسمت الحكم الشرعي إلى التكليفي، لأن له نوعان، الاقتضاء الذي هو الطلب سواء بأمر أو نهي، لأن كلاها طلب، واجب ومندوب أو ومحرم ومكروه، والتخيير المباح. وإدارة الحكم الوضعي تقول خطاب الشرع المتعلق بأفعال المكلفين بالوضع، بالوضع، فيكون متناولا للحكم الوضعي فقط. واختلف الأصوليون في الحكم هل هو الخطاب أو مقتضى الخطاب، ولذلك في الأول قيل خطاب أي ذات الدليل، وقيل مقتضى الخطاب أي أثر الدليل ونتيجته ومدلوله. رحمك الله. واضح؟ واضح الفرق بين التعريفين؟ أن إذا قيل خطاب الشرع المتعلق أي نفس الدليل الذي يدل على الوجوب، وإذا قلنا مقتضى أي مدلول الخطاب الذي هو أقيم الصلاة، ليس أقيم الصلاة هو الحكم وإنما وجوب الصلاة. فالأول عرفه بذات الدليل، والثاني عرفه بمدلوله ونتيجته. سم الذي يظهر، هذا الذي سأقوله الآن، أنه ليس له أثر في بناء الأحكام ومتعلقها، والله أعلم. ثم الخطاب الآن، وهذا يقسم، الله يجزي خير يوفق، ثم هذا يقسم الخطاب التكليفي. الخطاب التكليفي إما اقتضاء أو تخيير، والاقتضاء بمعناه الطلب، والطلب إما يكون طلب فعل أو طلب ترك. فإن كان طلب فعل، فإن كان طلب فعل فهو إما جازم فهو الواجب، وإما أن يكون غير جازم فهو المندوب، فهو المندوب، لأن المندوب فيه نوع تخيير. والنوع الثاني من الطلب طلب الترك، طلب الترك، وهو إما يكون طلب ترك الفعل طلبا جازما وهو المحرم، أو غير جازم وهو المكروه. ولن نطل في هذا باعتبار أن هذا قد تقدم عند طلاب العلم، ولذلك بالقسمة تستطيع أن تعرف كل واحد منها من خلال قسمة. فإذا قيل لك ما هو الواجب، تقول ما طلب الشارع طلبه، ما طلب الشارع فعله طلبا جازما، والمندوب ما طلب الشارع طلبه، ما طلب الشارع فعله طلبا غير جازم، والمحرم ما طلب الشارع تركه طلبا جازما المحرم. أبو إبراهيم بغى يمسك من الخط وبغينا نمشي معه، لكن الله سلم. والمكروه ما طلب الشارع تركه طلبا غير جازم. وبعض الأصوليين يعرفها هذه الأربعة بالأحكام بحكمها، فيقول الواجب ما يثاب فاعله ويعاقب تاركه، وهذا ليس تعريفا بالذات، تعريفا بالحكم. ولذلك إذا قيل لك ما حكم الواجب صح هذا الجواب، إذا قيل لك ما هو كذا فالجواب الصحيح يكون تعريفا بالذات، وإذا قيل لك ما حكم كذا فالتعريف يتعلق بالنسبة، إضافة الحكم. فإذا قيل الواجب هو ما طلب الشارع ما يثاب فاعله ويعاقب تاركه فهو تعريف بالحكم، ولذلك لو قلت ما حكم الواجب صح هذا جوابا، أليس كذلك؟ نعم. ومنه المندوب ما يثاب فاعله ولا يعاقب تاركه، والمحرم ما يثاب تاركه ويعاقب فاعله، والمكروه ما يثاب تاركه ولا يعاقب فاعله. والقسمة الخماسية هي في التخيير، بالاقتضاء أربعة، والتخيير هو المباح، التخيير هو في المباح. وسمي ووصف المباح بالتخيير لأنه لا طلب في فعله ولا في تركه، فلا ولذلك المباح مأخوذ من الإباحة وهي الإذن، الإذن أبحت له كذا أي أذنت له فيه، فهو لا ليس مطلوب الفعل وليس مطلوب الترك. ولذلك قالوا ما تساوى فيه الطرفان، أي ليس طلبه بأولى من تركه. لماذا قلنا مساوى الطرفين؟ لأن الواجب ليس مساوى الطرفين، طلب فعله ظاهر صح، وحتى المندوب طلب فعله ظاهر، والمحرم طلب تركه ظاهر، والمكروه طلب ترك ظاهر. سمي المباح مستوي الطرفين لأنه لا معنى ولا دلالة على تقدم أحد الأمرين على الآخر طلبا أو تركا. ولذلك بالحكم الصحيح في تعريفه أنه ما لا يثاب على فعله وتركه ولا يعاقب على فعله وتركه. وتعريف بعضهم باعتبار أنه مقابل للواجب والمحرم ما لا يثاب على فعله ولا يعاقب على تركه هذا جزء، ربط الفعل بعدم الإثابة والترك بعدم المعاقبة، بينما الترك مربوط بعدم الإثابة وبعدم المعاقبة، والفعل مربوط بعدم الإثابة وبعدم المعاقبة كلها أيضا. فلا معنى لتخصيص أحد الطرفين ولا لا. فالصواب أن نقول ما لا يثاب على فعله وتركه ولا يعاقب على فعله وتركه. ولذلك اختلف العلماء في كونه تكليفا، لأن التكليف ما فيه كلفة ولا لا، والمباح فيه كلفة، بهذا المعنى ليس فيه كلفة، فكيف يكون حكما تكليفيا؟ والجواب أن الصحيح أنه حكم تكليفي لأمرين أهونهما وأيسرهما للقسمة العلمية، والأقوى منهما لأن التكليف على نوعين: اعتقاد ومباشرة ولا لا. فالواجب يجب أن تعتقد وجوبه ثم يجب أن تفعله، والمحرم يجب أن تعتقد حرمته لقيام الدليل ويجب أن تتركه. إذن على الواجب عليك فالتكليف مرتبط بأمرين: الاعتقاد والفعل والمباشرة. أيهما أخطر وآكد؟ ها؟ الاعتقاد. ولذلك لو أن إنسان قال أنا أصلي ولا أعتقد وجوب الصلاة، نسأل الله العافية، تنفعه المباشرة والفعل؟ ها ها لا تنفعه، بل يؤدي به لكفر، لأنه ربما لأنه ينتج عنه الكفر لا خلاف فيه، لأنه يرد ما جاء بالدليل. فصار الموقف العقدي منه في الاعتقاد أعظم من الفعل وعدمه. ومثله لو قال الربا غير محرم ولا أفعله، هذا أعظم من الذي يفعله ويعتقد أنه محرم ولا لا. المباح فيه اعتقاد وهو وجوب اعتقاد كونه مباحا، فهذا تكليف ولا لا. واضح؟ سم؟ لا ما تنفع. يعني لو أن الله عز وجل أخبرنا عن أن هذا وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم، فقلت أنا لا أعتقد شيئا، أنا يعني متوقف مفوض، يجوز؟ لا ما يجوز، رد للكتاب والسنة. فهو يجب اعتقاد الإباحة حتى لو لم يفعل، وهذا في التكليف أعظم من الفعل وعدمه. ولذلك قلنا أن المباح يكون مكلفا به لأعظم أنواع التكليف وهو الاعتقاد. واضح يا مشايخ؟ نعم. سم. هذا الكلام عن هذه الأحكام إنما هو باعتبار ذواتها وأصلها، ما يعرض لها مما ينقله عن غيرها سيأتي إن شاء الله تعالى في كلام المؤلف فيما بعد. نعم. تعريف الواجب: والواجب ما ذم شرعا تاركه قصدا مطلقا، وهو والفرض متباينان لغة مترادفان شرعا في صح الروايتين، والثانية الفرض آكد فهو ما ثبت بدليل مقطوع به، وقيل ما لا يسقط في عمد ولا سهو، وقيل ما لزم بالقرآن. تكلم المؤلف عن الواجب وعرفه، ثم عرض للفرق بينه وبين الفرض لوجود الخلاف بين أهل العلم، هل الواجب مرادف الفرض أم أنهما متباينان وقسيمان. فالجمهور من المالكية والشافعية والحنابلة في الأشهر يظهر عنهم أن الواجب هو الفرض وأن هذا من المترادف الشرعي. وهذا لا يعني أن الواجبات متفاوتة في التأكيد الوجوب، فوجوب الصلاة ليس كوجوب بر الوالدين مثلا، ولكن لا يخرجهما جميعا عن كونهما داخلان تحت دائرة الفرض والواجب. ويستدلون لهذا بقوله صلى الله عليه وسلم: وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. وقوله: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، فذكر فرض، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. فقالوا: دل هذا على أن ما افترض هو الواجب، ما افترض هو الواجب، إذ لو كان قسيما لذكر فرض ثم ذكر الواجب ثم ذكر المندوب. وذهب الحنفية وبعض الحنابلة وهو رواية عن الإمام أن الفرض مغاير للواجب، ثم اختلف هؤلاء إذا قالوا وسلموا على أن الفرض مغاير للواجب، فما هو الواجب وما هو الفرض؟ فقال بعضهم: الفرض ما ثبت الدليل القطعي كالكتاب والمتواتر من السنة، والواجب ما ثبت بدليل ظني. وقال بعضهم: الواجب هو ما لا يسأل، الفرض هو ما لا يسقط في عمد ولا سهو، الذي لا يسقط على العبد لا بعمد ولا بسهو، فلو تعمد لوجب القضاء، ولو سهى لوجبت الإعادة. قالوا: هذا فرض. أما الذي يسقط بالنسيان فهذا واجب. وقال بعضهم: إنما كان ثابتا بالقرآن فهو فرض، وما كان ثابتا بالسنة فهو واجب. والذي يظهر الله أعلم أن اختلافهم في ضابطها دليل على ضعفها، لأنهم لما قرروا اختلفوا، صح؟ فهذا مما يرجح قول الجمهور، مع التأكيد على أنهم كونها كلها كل ما أوجب الله وما أثيب على فعله وعوقب على تركه أنه واجب أو فرض، أن هذا لا يعني أنها بدرجة واحدة. وكذلك المحرم كما في المحرمات، فالمحرمات هل هي بطريقه يعني بنوع واحد؟ لا، جعل الله منها الشرك، وجعل الله منها اكبر الكبائر، وجعل الله منها الكبائر، وجعل الله منها الصغائر، وجعل الله منها اللمم، فهو متفاوته وكلها داخله في الحرمه نعم. تعريف لحظه يا اخي، الذي يظهر والله أعلم أنهم يرون أن تشديد العقوبة على تارك الفرض واللوم والزجر على تارك الفرض أشد من تارك الواجب، لأنه يكون احتمالي وظني، لأنه ثبت بدليل ظني. ولا يكفر من أنكره، بخلاف لو أنكر الفرض وهو لأنه ثابت بدليل قطعي وأمثال هذا. نعم. تعريف الأداء والقضاء والإعادة. الأداء ما فعل في وقت المقدر له أولا شرعا، والقضاء ما فعل بعد وقت الأداء، والإعادة ما فعل مرة بعد أخرى، وقيل في وقت المقدر له، وقيل لخلل. يعني أنا أولا أرى أن وضع الأداء والقضاء في هذا الموضع أنه ربما خطأ من النسخ، لأنه لما تكلم عن الأحكام الشرعية كاملة ولم ينتهي منها بعد، يبدأ بالأحكام الوضعية، والأداء والقضاء والإعادة معدودة في الأحكام الوضعية، فلعل هناك لبس من الناسخ في وضعها هنا، والله أعلم، ولكن لا بأس. الأداء للعبادة قالوا فعلها في وقتها المقدر لها شرعا الذي جاء بالدليل، فمن صلى الفجر ما بين طلوع الفجر إلى قبيل غروب طلوع الشمس هذا يسمى أداء، ومن صام أيام رمضان فيه فهو أداء، لأنه أدى العبادة في وقتها المحدد والمقدر لها شرعا. أداء العبادة في غير وقتها المقدر شرعا على نوعين، إما أن يكون قضاء أو إعادة. مثلا صوم يوم السابع من رمضان في شوال، هذا ممكن يكون قضاء أو يكون إعادة. القضاء لمن لم يفعلها في وقتها، لمن لم يفعلها في وقتها فهذا يسمى قضاء، كصيام المريض والمسافر والحائض. والإعادة هي لمن فعلها في وقتها ولكن عرض له ما يوجب الإعادة لفوات شرط أو وجود مانع، فإنه إذا صامه، إذا صام ذاك اليوم ولم ينوه من قبل من الليل، قلنا له ما نقول يجب أن تقضي، نقول يجب أن تعيد، ولا لا؟ لأن الإعادة فعل ثاني نعم بعد وقت الأداء المقدر بالشرع لموجب من خلل أو مثله. نعم. فرض الكفاية واجب على الجميع، وقيل يجب على بعض غير معين ويسقط بفعل البعض كما يسقط الإثم، وتكفي غلبة الظن في فعله. نعم. وإن فعله الجميع دفعة فالكل فرض، وإن فعله بعضهم بعد بعض فالثاني فرض، وقيل لا، ولا فرق بينه وبين فرض العين ابتداء ويلزم بالشروع، وفرض العين أفضل منه. نعم، هذه نوع من أنواع الواجب، لأن الواجب له تقسيمات كثيرة باعتبار الفاعلين وباعتبار الفعل وباعتبار وقت الفعل. فهنا باعتبار الفاعلين فإن الواجب على نوعين، الواجب الكفائي أو الفرض الكفائي، والواجب العيني أو الفرض العيني. العيني مأخوذ من العين أي الذات، أي أنه يجب على كل واحد لذاته، والكفائي هو الذي يجب على الأمة أن تفعله، لا يجب على ذات العبد وإنما يجب على الأمة أن تفعله. ومقصود الشارع هو في تحققه. مقصد الشارع في الواجب الكفائي، وهذا له أثر في من خاص الشريعة في الفرق بين الفرض العيني والفرض الكفائي، أن مقصد الشارع في العيني ذات المكلف بصلته بالله وبتعلقه بالله أن يفعل كل واحد عينه. أما الفرض الكفائي فمقصود الشارع تحققه للأمة، ولذلك العبرة بتحققه لا بوجوبه على كل واحد. فإذا تحقق من مجموع أو من بعض واستفادت منه الأمة وأدركت خيره فتحقق المقصود، سواء أداه الجميع أو أداه بعضهم، مثل الأمر المعروف النهي عن المنكر والدعوة إلى الله وتعليم العلم الشرعي وتغسيل الميت وتكفينه والصلاة عليه وأمثالها، هذه فرض كفاية، لأن المقصود أن يكرم الميت ومقصود أن ينكر المنكر والمقصود أن يعلم الناس العلم، فإذا قام به من يسد ذلك تحقق المقصود الشرعي، لأنه ليس مرتبط بالذوات، مرتبط بالأمة، مرتبط بالأمة. ولذلك الواجب العيني هو ما يجب على كل واحد من المكلفين، والواجب الكفائي هو ما يجب على الأمة وعليهم جميعا، لم يعين أحد بعينه، فإذا تحقق سقط عن البقية، سقط الإثم عن البقية، ولكن الأجر لمن؟ للفاعلين، ولكن الأجر للفاعلين. إن طيب غير الفاعلين يسقط عنهم الإثم فقط، إذ لو أطبق أهل البلد على عدم تغسيل ميتهم لأثموا جميعا. طيب، وتكفي غلبة الظن في فعله، بمعنى لو علم الإنسان أن في بلده جنازة وكان في بلدة صغيرة ربما لا يوجد فيها إلا أحد الناس وبعضهم قد لا يكون موجودا وقت هذه الصلاة، فيجب عليه فرضا أن يسعى ويتحرى ويتأكد. لكن في البلدان الكبيرة يغلب على ظنه، ها، أنها لن تجلس هذه الجنازة بل سيقام بها. طيب، هل معنى هذا أن ذهابه لو ذهب يكون من باب المندوبات؟ لا، لو ذهب مع غلبة ظنه أنه مكفي لكان من فروض الكفايات، لكان يؤدي فروض الكفايات وليس يؤدي المندوبات، وهذا لحظ المكلف. أنت أيما أحسن، تذهب لتدرك أجر فرض ولا لتدرك أجر مندوب؟ ها، لتدرك أجر فرض. متى يكون مندوبا؟ إذا تم وتحقق الفعل يكون فعلك مندوبا، كمن ناصح جارك عن الصلاة ثم ذهبت أنت ثانية وأنت تعلم، وكمن ذهب إلى المقبرة وقد صلى الناس على الميت فصلى عليه، الآن هو لا يرفع التكليف الفرضي ولا لا، هو يفعل لنفسه مندوبا، لكن في الفعل الأول لو قام به ملايين مثل اللي بالحرم صلوا على الميت، كلهم يؤدون فرضا يؤجرون عليه، وهذا من رحمة الله أن يكون الأجر أجر الواجبات. ولذلك دائما بعض طلبة التأصيل ينظرون إلى بعض معاني الترجيح، وهذا يجب تقيد يا أبو إبراهيم، إلى الأرفق في الفعل ولا ينظرون إلى الأرفق للعبد بالأجور، فينظرون مثلا عند تعارض الواجب والمندوب إلى أن الأرفق بالفعل هو أن يقال مندوبا طبعا هذا عند تشابك الأدلة، ويغفلون عن أن الأرفق قد يكون بتعظيم الأجور ولا لا، أن قد يكون الأرفق والأصلح والأنفع هو تعظيم الأجور. طيب، سم حتى لو يعني لا يشترط أن يخرج من بيته وهو ينوي أنه سيصلي على الجنازة فرضا، لا يشترط، لأن الأصل هو النية أن تفعل، لكن لا يشترط مواصفة النية كاملة. مثل لو تذهب للصلاة الظهر، أنت تنوي صلاة الظهر، لكن لا يشترط أن تستحضر لأنها واجبة ولأنها كذا، لا يشترط هذا. هذا مثله يكون إذا قام به البعض قبل ارتفع الفرض كفائي ولا لا، فيكون ما بعده مندوبا، ياخذ في باب المندوبات أفضل. إيه، لهذا المعنى أفضل. نعم. طيب، ولا فرق بينه وبين فرض العين ابتداء، أي حال ابتدائه كله يكون فرضا ويلزم بالشروع، بمعنى أن الإنسان إذا ابتدأ بفرض الكفاية وجب عليه أن يتمه، لقول الله تعالى ولا تبطلوا أعمالكم، ولأن وهذا على مذهب الجميع أن الواجب يحرم قطعه إلا من عذر قاهر، واختلفوا في المندوب فقط، المندوب اختلفوا فيه، الجمهور يجوز والحنفية لا يجوز، صح؟ طيب، الآن فرض كفاية أليس من صور الواجب؟ إذن هو يأخذ حكمه، يحرم قطعه إلا لعذر، يحرم قطعه إلا لعذر. قال وفرض العين أفضل منه، هذا محل خلاف، أيهما أفضل، فرض الكفاية أو فرض العين؟ وهذا واشتغل به العلماء، لا دليل فيما أعلم ناصا على أحدهما، فكلهم داخل تحت دائرة الواجب. وأرى أن العلماء اشتغلوا بالخلاف بناء على مقاصد الشرعية لكل واحد منهما. فقال بعضهم إن فرض العين أفضل لأنه متعلق بذمة كل شخص، ولأنه لو لم يفعله لأثم، فهو أفضل مما لو لم يفعله لم يأثم إذا قام به غيره، صح؟ هذا وجه لتقديم أي الفرض العين، صح؟ وقال بعضهم فرض كفاية أفضل لأن القائم بفرض العين يدفع الإثم عن نفسه، فرض العين يدفع الإثم عن نفسه، وفرض كفاية يدفع الإثم عن نفسه وعن غيره، فهو أفضل من هذه الجهة، واضح؟ والأمر غير محرر في أظني، والله أعلم. نعم، سم إذا كان فرض كفاية، إذا كان لم يقم به غيرك وكان من فرض كفاية، فإذا ابتدأت به أي فرض كفاية لا يجوز تركه. لكن مثلا أنت في درس ودروس قائمة ثم تركت، الآن لا نقول لك تركت فرض كفاية، تركت أمر مندوبا، واضح؟ نعم، سم نعم، سقوط الإثم قد يكون أعم من جهة، وسقوط الواجب أعم من جهة، فقد يسقط الواجب مع الإثم، كما عند بعض الرسوليين أن من فاته الواجب في وقته لا قضى عليه، لأنه أعظم من أن يقضى، فسقط الواجب عنه ولا لا مع الإثم، ولا لا مع إثم تركه الواجب. وقد يسقط الإثم مع وجوب إعادة الواجب، بل قد يؤجر، ما هو بس يسقط الإثم. فمن صلى مع الجماعة يغلب على ظنه أنه على وضوئه، فلما انتهت الصلاة علم أنه قد نقض الوضوء، الواجب لازال في ذمته ولا لا، لكنه لا نقول لم يأثم، بل أجر على صلاته، وهذا أبعد من قضية أنه لم يأثم ولا لا. أي نعم. نعم. مسألة: الأمر بواحد لا بعينه، والأمر بواحد كخصال الكفارة مستقيم، والواجب واحد لا بعينه، وقيل يتعين بالفعل، وقيل معين عند الله، والخلاف معنوي وقيل لفظي. هذا باعتبار هذا من أقسام الواجب باعتبار الفعل الواجب الموجب، وهي مسألة الواجب المخير، وهو ما خير فيه الشارع بين شيئين أو أكثر. فالواجب فالوجوب متعين، والفعل الواجب والفعل الواجب أداؤه مخير فيه بين فعلين أو أكثر من ذلك، قد يكون بين فعلين أو ثلاثة أو أربعة. ومثل المؤلف كخصال الكفارة، خصال الكفارة فيها نوع تخيير وفيها نوع ترتيب. لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان، فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة، هذا تخيير. ثم عند عدمها ترتيب، فمن لم يجد فصيام. فجمع نوعي الواجب هنا في الخصال، في خصال كفارة اليمين. وقد يكون بعضه على الترتيب، فهذا لا يجوز تجاوز الأول حتى لا يجوز فعل الثاني، ولا يجزئ حتى يعجز عن الأول. وأهل السنة والجماعة على أن الواجب المخير موجود، والدليل الوقوع في أدلة الكتاب. قال ابن عباس رضي الله تعالى عنه: كل شيء في القرآن أو فهو على التخيير، وكل شيء في القرآن فإن لم تجدوا فهو على الترتيب. كل شيء في القرآن أو فهو على التخيير، وكل شيء فإن لم تجدوا فهو على الترتيب. ولذلك مثله: فإن لم تجدوا فتيمموا، فإن لم تجدوا ماء فتيمموا، هذا على الترتيب. فلا يجوز التيمم إلا عند عدم وجود الماء. اختلفوا اختلاف لا يسأل له ثمرة. إذا قلنا بالواجب المخير وأنه واحد لا بعينه، فهل هو بتعيين الله أم بتعيين الفاعل وبمباشرته للفعل يتعين؟ وهذا خلاف ليس له ثمرة. هل يجوز أن يفعلها جميعا ولا لا؟ والصحيح الجواز. طيب إذا فعل هل كنت تكون كلها واجبة أم الأول واجب والبقي مندوب؟ واضح صورة يا أبو إبراهيم؟ لو فعل جميع خصال الكفارة يجوز ولا ما يجوز؟ أي وهي التخيير، أطعم وكسى يجوز، لكن الحكم قالوا للأول وجوبا وما بعده يكون مندوب، كمن أوجب عليها يقول في سجوده سبحان ربي الأعلى فقال 3 و4، فالواجب الأولى والباقية من باب النفل. نعم. الواجب الموسع والفعل في الموسع جميعه أداه. ومن أخر الواجب الموسع والفعل في الموسع جميعه أداء، ومن أخر الواجب الموسع مع ظنه مانع أثم، ثم إذا بقي على حاله وفعله وفعله، ثم إذا بقي على حاله وفعله فأداء وقيل قضاء. الواجب الموسع هذا تقسيم الواجب باعتبار الوقت، فإن الواجب باعتبار الوقت ينقسم إلى قسمين، واجب مضيق وواجب موسع. والواجب المضيق هو الذي لا يسع الفعل الواجب ومثله من جنسه كرمضان، صوم يوم رمضان، هذا يسع الصوم من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، فهل يسع صوما ثانيا؟ لا، فهو لا يسع مثله غيره من جنسه، قد يسع غيره من غير جنسه كأن يقرأ القرآن ويتسنن لكن من جنسه. والواجب الموسع هو الذي يسعه ويسع غيره من جنسه، فمثلا صلاة الظهر وقتها يمكن تصلي فيه 25 صلاة ظهر، 4 ركعات 4 ركعات من أول وقت إلى آخره، فهذا موسع. أيهما أفضل، أداؤه في وقته أو التأخير؟ الأصل العام وجوب المبادرة لعموم الأدلة، وسارعوا إلى مغفرة من ربكم فاستبقوا الخيرات وعجلت إليك ربي لترضى، إلا ما دل الدليل على فضل تأخيره، مثل صلاة العشاء ومثل الإبراد الظهر في القائضة ومثل السحور، هذه دلت الأدلة على فضل التأخير. فالقاعدة أن الواجب الموسع الأفضل العامة، قاعدة العامة أن الأفضل المبادرة والتأخير إذا قام الدليل على فضله بخصوصه. طيب، مع من أخر الظن، من أخر الواجب الموسع مع وجود ظن أنه لن يتمكن منه في آخر الوقت، مثل من حل صلاة عليه الظهر وعنده موعد عملية الساعة 2، فهو يغلب على ظنه أنه إن أخره إلى 2 معنى الوقت ما انتهى، أنه سيخرج عليه الوقت. ومثل من رأت علامات الحيض أو بوادر خروجه فتقول أنا صلاة الظهر كلها لي إلى أذان العصر، فأخرته فحاضت، فهل تأثم؟ على قولين، قال بعض أهل العلم أنه إذا أخره مع وجود ظن أنه لن يتمكن من فعله وأنه سيوجد مانع فإنه يكون آثما، لأنه أشبه الذي تعمد ترك الواجب في وقته. وقال بعضهم لا، بل ترك ما له تركه وأخر ما له تأخيره، وأخر ما له تأخيره. طيب، ثم اختلفوا، لو وجد عنده غلط الظن على مانع فلم يتحقق المانع فأداه في آخر قبل آخر الوقت، فهل يكون أداء أم قضاء باعتبار أنه كان يجب عليه المبادرة لوجود الظن؟ فقال بعضهم يكون قضاء، لأنه الأصل أنه يقلب على ظنه أنه لا يمكنه أن يؤدي في آخر الوقت، فهو كما لو أداه بعد العصر صلاة الظهر. وقال بعضهم بناء على أنه لا يأثم في الأول وهو الراجح، قالوا فعلها في وقتها فهو أداء، فهو أداء. مقدمة الواجب، وما لا يتم الوجوب إلا به ليس بواجب، قدر عليه المكلف أو لا، وما لا يتم الواجب إلا به واجب، وقيل ما كان شرطا شرعيا. وإذا قلنا بوجوبه عوقب تاركه، وقيل لا، وإذا كان الشارع عن عبادة ببعض ما فيها دل على فرضه، ويجوز أن يحرم واحد ويجوز أن يحرم واحد لا بعينه. نعم، أكمل لا بأس إلى آخر الباب. ويجتمع في الشخص الواحد ثواب وعقاب، ويستحيل كون الشيء الواحد واجبا حراما من جهة واحدة، وأما الصلاة في الدار المغصوبة فالصحيح عدم الصحة، وقيل يسقط الفرض عندها لا بها وهو مردود. وأما من خرج من أرض الغصب تائبا فتصح توبته فيها ولا يأثم بحركة خروجه. وقال أبو الخطاب بلى. نعم، ما لا يتم الواجب إلا به لها صورتان، أي ما لا يتحقق إلا به. قالوا ما لا يتم الوجوب وما لا يتم الواجب، هذه الصورة الأولى ما لا يتم الوجوب، والصورة الثانية ما لا يتم الواجب. ما لا يتم الوجوب أي ما لا يتحقق كونه واجبا عليك إلا به، كغروب الشمس لا يتحقق وجوب صلاة المغرب عليك، لا يتحقق الوجوب إلا بغروب الشمس. فقالوا هذا ليس بواجب لأنه ليس للمكلف، هذا حكم وضعي وهو تعليق الحكم على شرط، فليس هذا للمكلف ولا لا. فقالوا ما لا يتم الوجوب أي لا يتحقق كونه واجبا إلا به فهو لا يكون واجبا سواء كان في مقدور العبد أو ليس في مقدوره. أما ما لا يتم الواجب مثلا ما لا يتم الوجوب إلا به مثل السعي في الوجود في الزاد والراحلة مثلا، أنا عندي مثال آخر لكن أتي به الآن، هذا لا يتم الوجوب إلا به، أنت معي؟ فهو ليس فيه مانع قدري كغروب الشمس، بل قد يسعى إليه الإنسان ولا يتحقق، قد يسعى إليه الإنسان ولا يتحقق. ومثل الضمانات، الضمانات في المتلفات لا يجوز للإنسان أن يسعى إلى ما يوجب على نفسه الضمان ليتحقق الوجوب، فإن هذا لا يجوز وليس إليه. أو ملك النصاب مثلا بأن يسعى لأن يبلغ النصاب حتى يزكي، هذا ليس، هذا لا يجب عليه. أما ما لا يتم الواجب إلا به أي لا يتحقق أداؤك للواجب إلا بفعله فالصحيح أنه واجب، فلا تتحقق الصلاة إلا بالطهارة ولا لا، فالطهارة واجب، فالطهارة واجبة، ولا تتحقق الطهارة وهي واجبة إلا بطلب الماء في المقدور عليه فيكون طلبه واجبا، ولا يتحقق غسل الوجه إلا بأن يتناول بعض الرأس فيكون واجبا، فهذا مما لا يتم الواجب إلا به. وقد يكون شرطا شرعيا كالوضوء للصلاة وكاستقبال القبلة وكإزالة النجاسة، إذا قلنا بوجوبه هل يعاقب على تركه أو لا؟ هذا محل خلاف، هذا أي ما لا يتم الواجب إلا به. والصواب أنه إذا كان مقدورا عليه ويتحقق أنه في مقدوره أن يفعله فالصحيح أنه يأثم بتركه، لأن الوسائل لها أحكام المقاصد. قال وإذا كان الشارع عن عبادة ببعض ما فيها دل على فرضه. ما معنى هذا الكلام؟ الشارع يستخدم أنواعا من البلاغة اللغوية في التعبير عن العبادة، فقد يعبر عن بعضها يكني عنها، مثل ذكر الله صلاة الفجر بقراءتها وقرآن الفجر، وقرآن الفجر هو بعض الصلاة لكنه كنا بها لطول القراءة عن الصلاة كلها. ومثل محلقين رؤوسكم ومقصرين، فتحريق الرؤوس كناية عن العمرة أو التحلل ولا لا، أو النسك. ومثل قول الله عز وجل: وسبح بحمد ربك قبل غروب الشمس، قبل طلوع الشمس وقبل الغروب، وهو في الصلاة. قالوا إذا كن الشاهد هنا، إذا كن الشارع عن عبادة ببعضها دل على تأكد هذا البعض وأنه فرض في هذه العبادة، لأنه لا يكن بمندوب، لا يكن بمندوب، هذا الذي أراده المؤلف. دل على أن ما كني به عن كل العبادة من واجباتها، إذ كيف توصف الصلاة بشيء ليس واجبا فيها؟ أو كيف يوصف الحج والعمرة بوصف كالتحليق وهو ليس بواجب؟ فهذه من علامات الوجوب، من علامات الوجوب أن يكن ببعض العبادة عنها كلها، فما كني به دليل على تأكده وفرضيته فيها. قال: ويجوز أن يحرم واحد لا بعينه. هذا عكس يجب واحد لا بعينه، يعني يكون محرم مخير، يعني المحرم يكون مخيرا، أي أنك إما أن تترك هذا أو هذا. قال الجمهور على جوازه ولا مانع منه، ومنعت المعتزلة. لماذا منعت المعتزلة؟ قالوا: لأن كل ممنوع فهو لمفاسد دل العقل على وجودها، فكيف يخير بين أحدين؟ لو فعلت أحدهما لحصلت مفسدته، واضح؟ كيف لو فعلت أحدهما لحصلت مفسدته. أما الجمهور فيغرون أن مثل لا تكلم زيدا أو عمرا أن هذا سائغ، ومنه قوله تعالى: ولا تطع منهم آثما أو سلامة أو كفورا. قالوا هذا يعني هذا على من حول على من حملوا أو على الترتيب، ومن حملوها على أنها العاطفة بمعنى الواو يكون فيها مثال للمسألة، لا يكون فيها مثال للمسألة. قال وتكلم المؤلف عن الاجتماع في الشخص الواحد ثواب وعقاب، ومنه أن يكون الفعل الواحد فيه واجب ومحرم، ثم مثلوا له بالصلاة في الدار المغصوبة لأنها فيها موضع ثواب وهو الصلاة، وفيها موضع عقاب وهو الغصب. فهل يجتمع في الواحد أن يكون في فعل واحد يثاب عليه من جهة ويعاقب عليه من جهة أخرى؟ هذا أهل السنة والجماعة يقول نعم، ومصدره في هذا كالمصدر في المسألة الأولى، لأن هذا مصدره الشرع. المعتزلة منعوا لأنهم بناء على أن المصدر العقل يمنع أن يكون الإنسان في محل ثواب وعقاب في آن واحد. ولدليل آخر وهو لطيفة من لطائف المعتزلة العجيبة، قالوا إن فاعل الكبائر خالد مخلد في النار، صح ولا لا؟ فإذا فعل الفعل الواحد الذي فيه ثواب وعقاب فالذي فيه عقاب يخلده في النار، فكيف يثاب على الأمر الآخر الذي فيه إحسان؟ قالوا ما يمكن، فقالوا هذا يناقض القاعدة ولا لا؟ واضح الصورة. طيب الصلاة في الأرض المغصوبة يمثل بها العلماء على القضية من حيث اجتماع التحريم والتحريم والوجوب التحريم في فعل واحد، أول إثابة والمعاقبة بفعل واحد. واختلفوا، فقال بعضهم وهو قول الحنابل أن الصلاة تكون باطلة فيجب عليه الإعادة، فيجب عليه الإعادة. ولأن القول بصحتها يعني يقتضي أن تكون العين الواحدة حراما واجبا، فلا، ولأنه تقرب إلى الله بمحرم، يصلي بدار مغصوبة يتقرب إلى الله بمحرم. وقالوا لعموم قوله صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، فهل غصب الأراضي للصلاة فيها من عملنا؟ إذن هو مردود باطلة الصلاة. وقال بعضهم بصحة الصلاة مع إثم الغصب، قالوا لأنهما فعلين مفكين، لأنهما فعلان مفكان، فالصلاة واجبة وقد أداها، والغصب محرم ويأثم بفعله. وقال بعضهم خروجا من هذا يسقط الفرض عندها لا بها. ما معنى يسقط الفرض عندها لا بها؟ يعني أنها تجزئه ولا يعيد ولا يقضي لكنه لا يثاب، أنها تجزئه ولا يقضي لكنه لا يثاب، لا يثاب لكنه لا يثاب، هكذا قالوا. والصحيح والله أعلم أن المسألة مرتبطة بمسألة أخرى، وهي هل النهي يقتضي الفساد أو لا. فإن كان الفساد، وكذا سيأتي في باب النهي إن شاء الله تعالى، فإن كان النهي لذات العبادة فهو يقتضي فسادها، مثل ستر العورة، ستر العورة أليس شطر في الصلاة وهو وصف لازم، فقالوا هنا تبطل الصلاة. لكن الأرض المكان الذي يصلى فيه شرطه الطهارة، فالغصب لمعنى خارجي، بمعنى خارج عن صفة الأرض، قل لا، فقالوا حينئذ تصح صلاته مع إثمه الغصب. ولذلك المنهي عنه الذي يقتضي الفساد أو لا، قالوا إما يكون لوصفه اللازم كالسجود لغير الله، إما يكون لذاته كالسجود لغير الله، أو لوصفه اللازم كعدم استقبال القبلة، أو لوصف خارج. الوقت خلاص يا أنتم، طيب، أو لأمر خارجي كالصلاة في ثوب مغصوب أو الصلاة على أرض مغصوبة، فهذا قالوا تصح العبادة ويأثم الفعل. ما الفرق بين الصلاة في ثوب نجس وثوب مغصوب؟ الصلاة في ثوب نجس مع العلم تبطل بالصلاة، لأن ستر العورة بطاهر وإزالة النجاسة شرط، لكنه بالمغصوب يتحقق فيكون الإثم بذات الغصب وليس لذات الصلاة. ولعل هذا إن شاء الله تعالى المسألة هذه ستأتي إن شاء الله تعالى في باب النهي. والحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ سم بالله شيء سم ايه. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، غفر الله لنا ولشيخنا وللحاضرين والسامعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: فصل في المندوب والمكروه والمباح. تعريف المندوب: الندب في اللغة الدعاء إلى الفعل، وشرعا ما أثيب فاعله ولم يعاقب تاركه، وهو مراد في المسنون والمستحب، وهو مأمور به حقيقة، وقيل مجازا وهو تكليف، وقيل لا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا يوم الدين، وبعد، فمرحب بطلابي وطالبات العلم في الدرس الرابع من شرح كتاب غاية السول. تكلم المؤلف أو بدأ المؤلف يتكلم عن الأحكام التكليفية، ثم جاء دور المندوب، فقال: المندوب في اللغة الدعاء إلى الفعل، لأن مادة الندب تدعو إلى الدعاء. لا يسألون أخاهم حين يندبهم في النائبات على ما قال برهانا، أي حين يندبهم، أي حين يستثيرهم ويدعوهم إلى أن يقوموا معه وينصروه. وشرعا بناء على ما تقدم من تعريف الواجب، يكون المندوب ما طلب الشارع فعله طلبا غير جازم. فقولنا ما طلب يخرج، ما طلب يخرج ماذا؟ لا لا، ما طلب يخرج ما لم يطلب، المباح. ما طلب فعله يخرج النهي، يخرج لا بالأحكام، يخرج المحرم والمكروه، لأنهما مطلوب الترك. شوف الأحكام خمسة: ما طلب يخرج المباح، ما طلب فعله يخرج المحرم والمكروه، طلبا غير جازم يخرج الواجب لأنه جازم، فيبقى المندوب، فيبقى المندوب. وقوله: ما أثيب فاعله ولم يعاقب تاركه، هذا تعريف له بالحكم. ولذلك إذا قيل ما حكم المندوب، صح جوابا أن تقول: ما أثيب فاعله ولم يعاقب تاركه، أي أنه إذا فعله العبد احتسابا أثيب، لكن إن تركه لم يعاقب، لأن الطلب فيه طلب غير جازم. هذا أمر. المسألة الثانية: قال: وهو مرادف المندوب والمستحب. هناك إطلاقات عند الأصوليين كثيرة للمندوب، على خلاف هل هي مترادفة أم متباينة. المندوب، السنة، المسنون، المستحب، الرغيبة، الفضيلة، التطوع، وأمثالها. فبعض الأصوليين يجعلها مترادفة، أي كلها تدل على ذات المندوب الذي هو قدر مشترك بين ما يطلب فاعله ويثاب فاعله ولا يعاقب تاركه. وبعضهم يجعلها فيها نوع من التباين، فيقولون: المسنون هو المتأكد الذي لم يتركه النبي صلى الله عليه وسلم إلا نادرا، كالسنة المؤكدة والوتر. والمستحب عموم ما أمر به من ما له صفة، مما له صفة زمانية ومكانية في العبادة، كصلاة الضحى. والتطوع مطلق التعبد، مطلق التعبد، يرون أن التطوع مطلق التطوع فيما لم يجب، مطلق التعبد فيما لم يجب. فالابتسامة قالوا هذا تطوع، وصدق على الفقير تطوع، وإعطاء وتسهيل الدرب الكبير والتطوع. فيجعلون ما لم ينص على زمان ومكان لعبادة فهو بداخل في باب عموم التطوع، عموم التطوع، فعل ما لا يجب من مما يثاب عليه العبد. وبعضهم يقول: لا، بل هي مترادفة. والذي يظهر والله أعلم أنها حال الإفراد، عند ذكر واحد منها حال الإفراد فهي مترادفة، وحال ذكر يعني مجتمعة كان يقول لك احرص على المسنونات والتطوعات، فليظهر أنها تكون متباينة. والتباين عرفي أيضا، فقد يختلف المالكية فيه عن الشافعية عن الحنابلة في مفهوماتها. وهو مأمور به اتفاقا أي المندوب، وإن اختلف في نوع الأمر هل هو حقيقة أو مجاز، والذي يظهر أنه على الحقيقة، لأن الأمر مطلق الطلب، لأن الأمر في اللغة مطلق الطلب. لو قلنا أن الأمر في اللغة خاص بالجازم لقلنا أن إطلاق المندوب لغة مأمورا يسمى أمرا مجازا، لكن إذا كان مطلقا للطلب فإنه حينئذ يكون حقيقة، لأنه داخل في متناول اللفظ. وكثير من أهل اللغة يرون أن الطلب طلب الفعل يدخل فيه الواجب والمندوب والمباح، فهو قدر مشترك بينها، وهو قد وإن كان الأصل الطلب. وهو تكليف، وقيل لا. إذا قلنا يا إخوة في الدرس الماضي إن المباح الأصل أن فيه تكليف، وقررنا أنه أقل أحواله تكليف بالاعتقاد وهو آكد من الفعل، فالمندوب من باب أولى، لأنه ليس تكليف فقط من جهة الاعتقاد، بل هو تكليف وفعل، تكليف اعتقاد وفعل. لكن الذي قالوا ليس بتكليف، حجتهم قالوا أن فيه نوع تخيير، ولا لا؟ وقالوا التخيير لا يتوافق مع الكلفة والمشقة، فمن هذه الجهة نفوا أن يكون المندوب مكلفا به، والصحيح أنه داخل في دائرة التكليف. نعم. تعريف المكروه، والمكروه ضده وفي كونه منهيا عنه حقيقة ومكلفا به كالمندوب، ويطلق على الحرام وترك الأولى، وقيل هو حرام وفي عرف المتأخرين ينصرف إلى التنزيه ولا يتناوله الأمر المطلق. سم يعني هم يعرفون بهذا، يعني يشيرون إلى أن يعني أن بعض ألفاظ الأصوليين قد يكون فيها جزم، وهو أنه إذا قلنا الواجب ما أثيب فاعله قالوا لقد لا يثاب، قد لا يثاب، فيقولون يعني من باب اللطف العبارة والتأدب به ما يستحق الثواب، والمحرم قالوا قد لا يعاقب قد يغفر الله له، فهو من باب يعني الأفضل أن يقال ما يستحق عليه العقوبة وليس ما يعاقب. والأمر سهل، لأن المراد بالحد هو التعريف وتمييزه عن غيره، فيكون الأمر سهل في هذا. المكروه قال ضده أي ضد المندوب، أما أنه ضده بالحكم فنعم، ضد المكروه فإنه يثاب تاركه ولا يعاقب فاعله، لكن أما في الحد فليس عكسه حقيقة، لأن هذا متعلق بطلب الفعل وهذا متعلق بطلب الترك. يعني ما طلب الفعل شر، ما طلب الشارع طلبه غير طلب غير جازم ضده ما لم يطلبه الشارع، أو ما طلبه طلبا جازما فليس ضده ما طالب الشارع تركه، فليس فهو ضده من باب الحكم أي ضد حكمه، أما في حقيقته ليس ضدها صراحة حقيقة يعني. نعم. والمكروه هو ما طالب الشارع تركه طلبا غير جازم، وحكمه أنه يثاب تاركه ولا يعاقب فاعله. وفي كونه منهيا عنه نفس الخلاف في المندوب، لأن هل نقول منهيا عنه حقيقة؟ قالوا لا، بعضهم قال نعم، لأن كل ما طلب تركه فهو منهي عنه، كان سواء كان جازما أو غير جازم. وقال بعضهم لا، أن التكليف مرتبط بالجزم، وهنا في نوع من التخيير. نعم، رحمك الله. قال: ويطلق على الحرام وترك الأولى، وقيل هو حرام. باختصار، السلف كانوا يطلقون المكروه على المكروهين تحريما وتنزيها، فيسمون هذا مكروها ويسمون هذا مكروها، ويقول الإمام منهم أكره كذا، وهو لا يريد التنزيه وإنما يريد التحريم. فوجب على طالب العلم أن يعرف أن إطلاق المكروه في مقابل المحرم والقسمة هي عملية متأخرة، حتى لا يحمل كلام الأئمة كالإمام أحمد على أنه عندما يقول في بعض الأحيان أكره كذا أنه يريد به كراهة التنزيه، وأنه له أن يفعل ذلك. طيب، ما الذي يحملهم على هذا؟ هو الورع، الورع، لأنهم يقرؤون قول الله عز وجل: ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب. فهم يخشون أن يفتروا على الله الكذب، فيطلقون الكراهة تورعا، وإن كان هذا في الغالب يكون في ما حرم مع الخلاف، بخلاف المقطوعات فإنه لا يقول مكروها تورعا في الغالب، وإن كان هذا قد يوجد. فالذي لا يجزم به والأدلة فيه متشابكة ومتعارضة والعلماء اختلفوا فيه، هو أليق بقولهم مكروه تورعا من المقطوع به كالكبائر والسبع الموبقات وأمثالها. نعم. تعريف المباح: والمباح ما استوى طرفاه وهو غير مأمور به، وإذا أريد بالأمر الإباحة فما جاز وقيل حقيقة. المباح مأخوذ من باح، أباح أي أعلن أو باح أو أفشى السر، وباح أي أذن. والمباح قال ما استوى طرفاه، أي من جهة الأمر به والنهي، فهو لم يؤمر به ولم ينهى عنه. ولذلك قالوا هو الذي لم يؤمر بفعله ولا بتركه، لم يطلب فعله ولا تركه. ومن حيث الحكم قالوا هو الذي لا يثاب ولا يعاقب فاعله، ولا يثاب ولا يعاقب تاركه. ولا وجه لتخصيص أحدهما بالثواب وأحدهما بالعقاب، كما يقول بعضهم هو الذي لا يثاب على فعله ولا يعاقب على تركه، فإن التخصيص بالثواب على الفعل، نفي الثواب على الفعل، ليس بأولى من نفي العقاب على الفعل، ولا لا؟ أو مو واضح؟ بل كلاهما، من كلاهما لا ثواب في فعله وتركه ولا عقاب في فعله وتركه. وما استوى طرفاه إلا بهذا. قولنا لذاته احتياطا عن ما كان مأمورا به لغيره أو منهيا عنه لغيره، لكن نحن نتكلم عن المسألة باعتبار الأصل، وإلا حتى الواجب ما فعل، ما أمر به، ما أمر به أو ما طلب فعله طلبا جازما يمكن أقول لذاته، لأنه لغيره قد يكون مباحا أو حتى محرما، ولا لا؟ عندما يكون مضطر لترك الواجب، أو سقط عنه الواجب لعدم القدرة أو عدم تحقق الشرط. فلا أرى، يعني لا أرى حاجة لذاته، باعتبار أن نتكلم عن أصله، نتكلم عن أصله لا نتكلم عن العوارض التي ترد عليه. نعم. قال: وهو غير مأمور به، وهذه أسهل من غير مكلف به. التكليف غير الأمر ولا لا؟ إيه. ولذلك الصحيح أنه يقول وهو غير مأمور به، وأن يقول وهو وغير منهي عنه أيضا، لا فرق، لا فرق في الفعل، لا فرق في المباح بين طلب الفعل وطلب الترك. إذا جاء صيغة افعل فهل تطلق على المباح؟ نعم، جاء في القرآن الكريم أنها أن الفعل افعل وهو للمباحات، كلوا واشربوا، ويراد به الأمر ولا يراد به الإذن؟ الإذن. فهل هذا حقيقة أم مجاز؟ من نظر إلى أن الأمر في أصله هو الطلب ويكون في الواجب والمندوب والمباح يكون له حقيقة، ومن نظر إلى أن الأمر يكون للطلب الجازم فقط ونقله للمندوب ونقله للمباح لقرينة فهو إطلاقه حينئذ يكون مجازيا، والأمر في هذا سهل. نعم. شيخنا، كان المؤلف أغفل المحرم ولم يذكر. نعم، المؤلف عليه رحمة الله أغفل المحرم، والظاهر والله أعلم أنه اكتفى بقوله ويطلق على الحرام، يقصد المكروه وترك الأولى، فكأنه اكتفى بالإشارة، مع أني لا أستبعد أن يكون في النسخة سقط أصلا. أنا قرأت جملة من الكتاب، والمحقق وفقه الله اعتمد على نسخة وحيدة وهي غير سوية بشكل جيد، فلعل يعني في الكتاب شيئا من الخلل في نصه، والله أعلم. نعم. أصل في الحكم الوضعي خطاب الوضع ما استفيد بواسطة نصب الشارع علما معرفا لحكمه لتعذر معرفة خطابه في كل حال. أصناف العلم منصوب، وللعلم المنصوب أصناف. الصنف الأول العلة، وهي في الأصل العرض، وهي في الأصل العرض الموجب لخروج البدن الحيواني عن اعتدال الطبيعي، ثم استعيرت عقلا لما أوجب الشارع، لما أوجب الحكم العقلي لذاته، ثم استعيرت لمعاني، أحدها ما أوجب الحكم الشرعي لا محالة، وهو المجموع المركب من مقتضى الحكم وشرطه ومحله وأهله. الثاني مقتضى الحكم وإن تخلف لفوات شرط أو وجود مانع. الثالث الحكمة كمشقة السفر للفطر. الصنف الثاني السبب، وهو لغة ما توصل به إلى الغرض، واستعير شرعا لمعاني، أحدها ما يقابل المباشرة كحفر البئر مع التربية، فالأول السبب والثاني علة، الثاني علة العلة، الثالث العلة بدون شرطها، الرابع العلة الشرعية كاملة. الصنف الثالث الشرط، وهو لغة العلامة، وشرعا ما لازم من انتفاه انتفاء أمر على جهة السببية، وهو عقلي ولغوي وشرعي، وعكسه المانع، وهو ما يلزم من وجوده عدم الحكم. والصحة في العبادات وقوع الفعل كافيا في سقوط القضاء، وفي المعاملات ترتب أحكامها المقصودة بها عليها، والبطلان والفساد مترادفان يقابلانها، والعزيمة لغة القصد المؤكد، وشرعا الحكم الثابت بدليل شرعي خال عن معارض راجح، والرخصة لغة السهولة، وشرعا ما ثبت على خلاف دليل شرعي لمعارض راجح، ومنها ما هو واجب ومندوب ومباح. لما انتهى المؤلف عليه رحمة الله من الحكم الشرعي أو الحكم التكليفي، الحكم الشرعي بدأ بقسمه الأول وهو حكم التكليفي، بدأ في الحكم الوضعي وعرفه بأن خطاب الوضع ما استفيد بواسطة نصب الشارع على من معرفا لحكمة لتعذر معرفة خطابه في كل حال، وسمي وضعيا لأن الله وضعه، أي لأن الله وضعه في الشريعة بعلة أو سببا أو شرطا للحكم. ولذلك علما أي أمارة تدل على الحكم. ولذلك قالوا إن الحكم التكليفي إنشاء وإسناد، بخلاف الحكم الوضعي فهو خبر، بأن يجعل هذا علامة على هذا، أي دلالة عليه، سواء من جهة الشرط أو السبب أو العلة أو غيرها مما ذكره المؤلف. وإذا كان العلماء حددوا الأحكام التكليفية بخمسة عند الجمهور وبسبعة عند المالي عند الحنفية، فإن أنواع الحكم الوضعي مما اختلف فيه حتى الجمهور، فهم يتفقون على ثلاثة منها: العلة والسبب والشرط، العلة والسبب والشرط. ويقوى الخلاف في دخول المانع، ثم بعد ذلك تجد التباين في عد الإعادة والقضاء والأداء والرخصة والعزيمة، أنها في أنواع الحكم الوضعي أو لا. وبكل حال عدت من أحكام الحكم الوضعي أو لم تعد، فإنها تأخذ أحكامها الشرعية، سواء سميت أو أدخلت في الحكم الوضعي أو لم تدخل. الصنف الأول العلة، والعلة هي المرض في اللغة، ولذلك قال هي العرض الموجب لخروج البدن عن الاعتدال، فيقال فلان عليل أي مريض، وسمي العليل لأنه خرج عن الاعتدال لأمر لعرض. ثم استخدمت العلة لمجموعة من المعاني في الاصطلاح، سواء الاصطلاح العام أو الاصطلاح الشرعي، فاستعيرت عقلا أي في المعنى العقلي لما أوجب الحكم العقلي لذاته، أي الذي يوجبه العقل لذاته لا للمتعلق الشرعي به. فاستحقاق الملك في البيع قالوا إن هذا معنى عقلي، بمجرد دفع الثمن أصبح دفع الثمن علة لاستحقاق الملك. ثم استعيرت لمعان، أي يقصد هنا لمعان المستخدمة في الشرع، قال ما أوجب الحكم الشرعي لا محالة، ما أوجب العلم الحكم الشرعي، والعلة توجب الحكم الشرعي بإيجاب الله بنصب الشارع للعلة علما على الحكم، حتى لا يتوهم أن قوله ما أوجب الحكم الشرعي أن العلة توجب لذاتها، فإن هذا ليس على مذهب أهل السنة والجماعة، وإنما مذهب أهل السنة والجماعة أنهم يقولون بالتعليل، لكن يقولون أن ليست العلة هي المؤثرة بذاتها، إنما لأن الشارع نصبها مؤثرة. واضح؟ نعم. الثاني مقتضى الحكم، أي مقتضى الحكم أي نتيجته، وإن تخلف لفوات شرط أو وجود مانع، أي دلالة الحكم لارتباطه بالمعنى المؤثر. الثالث الحكمة، والحكمة تفارق العلة اصطلاحا. بما تفارق العلة اصطلاحا؟ أنهما يتفقان في كونهما سببا للحكم ويختلفان في التأثير، فإن العلة تؤثر في الحكم بإيجاده وبالمقايسة عليه، ولا لا؟ والحكمة ليست كذلك. ولذلك يقاس عند أهل السنة على العلة ولا يقاس على الحكمة، ولا يقاس على الحكمة. والحكمة غالبا والعلة غالبا تكون في جميع أنواع المقاصد الكلية والعامة والخاصة والجزئية، بينما الحكمة هي في الغالب جزئيات، في تعليلات الجزئيات، وحينئذ هي مجموعة الفوائد التي من أجلها شرع الحكم، لا يصح المقايسة عليها. مثلا مثال: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فأنتم منتهون. تجد أن العلة هي الإسكار في الخمر، ولا لا؟ ولذلك أخذت من هذه الآية، أخذت من معنى الآية الإسكار، فأصبحت العلة هنا لأنها علة أصبحت مؤثرة في كل ما هو مسكر أن يكون محرما. لكن قوله إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس ومن عمل الشيطان ولعلكم تفلحون، قالوا هذه تكون حكما. لماذا؟ لأنه لا يقاس عليها، لا يقاس عليها، مصالح خاصة جزئية. والسبب، السبب ما توصل به إلى الغرض، ما توصل به الغرض. ولذلك يطلق على الحبل سببا ويطلق على الطريق سببا. يا هامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب، أسباب السماوات، أي طرقها الموصلة إليها. وفي الشرع يطلق السبب على ما يقابل المباشر، ففي الأحكام متسبب ومباشر، فالمباشر من وقع منه الفعل، والمتسبب ها من أوصله إلى أن يفعل وسهل له الطريق، فإنه يكون متسببا، أي بذل الوسيلة لأن يفعل المباشر. فمن إطلاقات الشرع في مقابلة المباشر كحفر البئر مع التردية، فالتردية مباشرة وحفر البئر سبب. الثاني يطلق السبب على علة العلة، العلة قد يكون لها علة. فمثلا قالوا زوال العقل علة لعدم التكليف، وعدم التكليف سبب لعدم العقوبة عند الترك، ولا لا؟ فأصبح زوال العقل علة لعلة عدم العقوبة، فأصبح زوال العقل علة لعلة عدم العقوبة، لأن زوال العقل علة لعدم التكليف، صح؟ وعدم التكليف علة لعدم العقوبة على الترك، فأصبح زوال العقل علة للعلة. ويطلق على معان كالعلة بدون شرطها والعلة الشرعية كاملة. وإذا قال العلة الشرعية كاملة أي أنها مرادفة، أن العلة هنا تكون مرادفة، أي أن السبب هنا يكون مرادفا للعلة. الشرط وهو لغة العلامة، ومنه قول الله عز وجل: فقد جاء أشراطها، أي علاماتها، وهو ما يلزم من انتفائه انتفاء الحكم، ولا يلزم من وجوده وجوده لذاته. فالشرط قالوا هو الذي لا بد له، لا بد منه للحكم قبله، قبله. كل شروط الصلاة قبلها ولا لا؟ بخلاف فرائضها وواجباتها فإنها فيها ولا لا؟ فهو ما يلزم للعبادة، بحيث لو انتفى انتفت العبادة، بحيث لو انتفى انتفت العبادة، كالوضوء للصلاة وستر العورة للصلاة والبلوغ للصوم وأمثالها. وقال وهو عقلي ولغوي وشرعي. قد يكون الشرط عقلي كاشتراط الحياة للعلم، فإنه يلزم من الحياة العلم، وإذا عدم العلم عدمت الحياة. ولغوي كالذي يستفاد من أدوات الشرط، لأن أدوات الشرط لغوية، إن دخلت الدار فأنت حر، فإن ذات شرطية. وشرعي وهو ما يجعله الشارع شرطا للعبادة، بحيث إذا عدم عدمت، أو للمعاملة كالتراضي شرط للبيع، والطهارة شرط للصلاة. قال وعكسه المانع وهو ما يلزم من وجوده عدم الحكم، أي أنه إن وجد يلزم منه عدم الحكم فيمنع منه، كالحيض مانع من الصلاة فيلزم من وجود الحيض عدم الصلاة، وكالأبوة في القصاص، فإن الأبوة إذا وجدت كانت مانعا من القصاص. والصحة هنا لما بدأ بالصحة لم يعرف تعريفا واحدا، وإنما قسمها لقسمين، فالصحة في العبادات والصحة في المعاملات، لأن لها ضابط في العبادات ولها ضابط في المعاملات. فالصحة في العبادات وقوع الفعل كافيا في سقوط القضاء، فإذا عمل العبد العبادة فعلا كافيا في سقوط القضاء سميت عبادته صحيحة. طيب متى تكون العبادة كافية عن القضاء؟ قالوا ما تحقق فيها شروطها وأركانها وواجباتها وزالت موانعها، الآن أصبحت عبادة صحيحة. ما علامة صح؟ ما دلالة صحتها؟ وجود الشروط والفروض والواجبات وانتفاء الموانع. ما أثر الصحة؟ عبر المؤلف أن أثر الصحة سقوط القضاء، صح؟ والصحيح أن سقوط الصحة له أكثر من معنى، أولها سقوط القضاء، اثنين الإجزاء، ثلاثة براءة الذمة وامتثال الأمر، أربعة الاستغناء عن الإعادة، خمسة الاستغناء عن القضاء. إذن هو ذكر واحد، والصحيح أنه خمسة. واضح. فالصحة فيها إجزاء وامتثال الأمر وبراءة الذمة والاستغناء عن الإعادة والاستغناء عن القضاء. طيب ممكن يجي واحد يقول في سادس ما ذكرناه، والإثابة والأجر، صح؟ ممكن، ها؟ إيه. الصحة والفساد في العبادات غير مربوط بالإثابة، ولذلك الفقهاء لا يشتغلون إلا بمضي العبادة نفوذها وجوب الإعادة وجوب القضاء، لا يشتغلون بالإثابة ولا العقاب ولا مقدارهما، مع أنه قد ورد في الأدلة أن هذا قد يثاب إثابة كاملة، وهذا ليس له من الصلاة إلا ربعها، وهذا ليس له صح. ولكن الفقيه عندما يتكلم عن الأحكام لا يتكلم عن نعم عن الإثابة وعن الإثابة والمعاقبة، بل قد يفعل إنسان الفعل ويعاقب كما قال الشيخ الإسلام، يعني يأتي للصلاة يريد الرياء والسمعة وأن يقال أنه شهدها وأن يمدح، أو لأنه خاطب منها المسجد وده يشوفون يصلي وكذا فلا يؤجر. وقد لا يسقط القضاء عنه أو لا يسقط الإعادة عنه ولا تجزئه الصلاة ويثاب إثابة عظيمة. وضرب لهذا مثلا كمن بكر وابتكر ولم يسرع ودنا من الإمام وأنصت، ثم لما انتهت الصلاة تذكر أنه ليس على وضوء، أليس تجزئه هذه الصلاة؟ لا ما تجزئه، صح ولا لا؟ أسقطت الإعادة أو القضاء؟ ما أسقطته وهو على خير عظيم ولا لا؟ وثواب عظيم. إذن الإثابة والعقاب ليست مرتبطة بالصحة والفساد، هذا أمره إلى الله، مرتبط بعلاقة العبد بربه، بتعظيمه للعبادة، بالإخلاص، والرجلان يصليان جميعا كتف أحدهما بالآخر، وبينهما في العلاقة بالله والأجور والثواب كما بين المشرق والمغرب. وفي المعاملات ترتب أحكامها المقصودة بها عليها، كل معاملة لها مقصودات، فإذا تحققت شروطها وأركانها وانتفت موانعها تحققت مقصوداتها، تحققت مقصوداتها. ما هي المقصود؟ انتفاع كل من المتعاقدين بما عقد عليه. فعندما تبيع هذه السلعة فالمشتري قصد الانتفاع بالسلعة ذاتها، والبائع قصد الانتفاع بالثمن. فإذا كانت متحققة صحيحة وفق الشروط وأركانها وانتفاء الموانع كانت صحيحة. قال: والبطلان والفساد مترادفان. هذا عند الجمهور، إذا قيل الفساد والبطلان هما بمعنى واحد. أما الحنفية فقالوا الفساد والبطلان في العبادات مترادفان، أما في المعاملات فلا في المعاملات لا، البطلان يختلف عن الفساد. فقالوا: الباطل ما لم يشرع بأصله ووصفه كالربا، فإن الربا والعقد على الزنا فإن هذا لم يشرع لا بأصله ولا بوصفه فهو باطل. أما الفاسد فهو ما كان مشروعا بأصله دون وصفه كالبيع بعد النداء الثاني، فإن البيع بعد النداء الثاني في أصله، البيع في أصله مشروع. طيب من أين ورد التحريم هنا؟ على إلى أين توجه التحريم في البيع بعد النداء الثاني؟ في الوصف، عرض للوصف ولم يعرض لي الأصل. قال: والعزيمة لغة القصد الثاني، القصد المؤكد، والحكم شرعا الحكم الثابت بدليل شرعي خالي عن معارض الراجح. العزيمة قالوا هو ما شرع أولا، أي مشروعية الحكم في أوله من وجوب الصلاة، هذا عزيمة. من وجوب بر الوالدين، هذا عزيمة. من وجوب الصوم، هذا عزيمة. من وجود الحج، هذا عزيمة. فهو الحكم الثابت بدليل شرعي ابتداء، خال عن معارض. يعارض هذا الدليل معارض الراجحة، فإن وجد معارض راجح انتقل من كونه عزيمة إلى أن يكون رخصة. ولذلك مثلا وجوب الصلاة أربعة عزيمة، وأنت في البلد وجوب الصلاة أربعا ظهر العصر العشاء عزيمة، لأنه لم يعارضه معارض راجح. طيب في السفر صلى صلى الله عليه وسلم ركعتين ركعتين، الآن عرض له معارض راجح ولا لا؟ ولماذا صار راجح؟ لأن الدليل على الخاص آكد من الدليل على العام. فالأمر بالصلاة أربعا هذا الدليل العام، والأمر بكونه بالسفر بخصوصه ركعتين دليل خاص، فصار راجحا في السفر على عموم الدليل الموجب لأربع ركعات. فكان الدليل العام هو العزيمة، ووجود المعارض الراجح ينقله إلى الرخصة. ولذلك الرخصة هي وجود المعارض الراجح على دليل الراجح على دليل العزيمة. ولذلك الرخصة هي وجود الدليل الراجح المعارض لدليل العزيمة. ولذلك عرفه المؤلف ما ثبت على خلاف دليل شرعي لمعارض الراجح. فالصلاة أربعا دليل شرعي، فإذا ثبت على خلافه لمعارض له معارضا له راجحا عليه في موضعه كان رخصة. قال ومنها ما هو واجب، الرخص أنواع. قال بعضهم رخص فيها رخصة مندوبة ورخصة واجبة ورخصة مباحة ورخصة خلاف الأولى، وهذا مقرر في كتب المقاصد وفي كتب القواعد. الرخصة الواجبة مثل ماذا؟ واجبة على خلاف، لكن احنا أنا خرجنا منها حتى نأتي بمتفق عليه. سم اي ضابط مثال، يعني مثلا قالوا كشرب الخمر لدفع الغصة، او اكل اللقمة لغير الباغي والعاد الذي يستيقظ نفسه، فهذا واجب. والمندوب قالوا القصر والجمع على قول، والفطر لمن كان قادرا على الصوم، فإن كان غير قادر المسافر والمريض يكون واجب، لكن إن كان غير قادر قالوا يكون إن كان قادر يكون مندوبات. والمباح قالوا كالسلم والقرض، فإن هذه رخص في الأصل ولكنها على سبيل الإباحة. لأن لماذا قلنا سلم رخصة؟ لأنه على خلاف الدليل الأصلي العام في تحريم الربا، لكنه السلم والقرض جاء معارضا راجحا ولا لا في الصورة، فكان رخصة. خلاف الأولى قالوا لمن سافر وهو قادر على الصوم، فإن أفطر جاز، ولكنه ولكنه خلاف الأولى، ولكنه خلاف الأولى. نعم سم. الأصل أنه عدمي، كل الأحكام أصل عدمية، لكن بعضها توجد بلا اختيار فتكون مانعا من الفعل، وبعضها الشروط والأسباب، الشروط يجب أن تحققها أنت، إلا ما كان شرطا شرعيا ليس من جعل الإنسان، أما وكذلك الأسباب. فالأسباب والشروط، فالأسباب نوعين، قد يكون مما ليس لك فيه خيار كدخول وقت، وقد يكون له باختيار الإنسان كالوقع في نهار رمضان يكون سببا ليوجب الكفارة. أما الشروط فهي عدمية يفعلها الإنسان، كان يستقبل القبلة ويزيل النجاسة ويتوضأ إلى آخره. نعم. فصل المحكوم فيه: الإجماع على صحة التكليف بالمحال لغيره، وفي صحة التكليف بالمحال لذاته قولان. فحصول الشرط الشرعي ليس شرطا في التكليف، وهو مفروض في تكليف الكفار بالفروع، الصحيح عن أحمد الوقوع الإيمان، وقيل في الأوامر فقط ولا تكليف إلا بفعل ومتعلقه في النهي شق النفس، وقيل ضد المنهي عنه، والأكثر يقع التكليف حال حدوث الفعل. وشرط المكلف به أن يكون معلوم الحقيقة للمكلف معلوما كونه مأمورا به معلوما. هنا لما تكلم عن التكليف والحكم الشرعي والحكم الوضعي، بدأ يتكلم في المحكوم فيه، وهو الفعل الذي يطالب العبد والمكلف أن يفعله أو أن يقوله أو يعتقده. فبدأ بالإجماع على صحة التكليف بالمحال لغيره، قد وقع الإجماع على هذا. والمراد بالتكليف بالمحال لغيره أي أنه لذات المكلف ليس محالا أن يفعله، لكن لأمر آخر لغيره أصبح محالا، كالذي كتب عليه قدرا ألا يؤمن، فإن هذا ليس لذاته لأنه أمر، وإنما لغيره لأن الله قد كتب عليه ألا يؤمن، فهو الاستحالة جاءت للغير من طرف الغير. فهذا قد وقع الإجماع على أنه مكلف، فكل من مات وهو على الكفر هذا استحالة في أن يسلم، فهل هذا نافي لصحة تكليفه؟ الجواب لا، وإنما استحيل أو استحال عدم تنفيذه وتطبيقه ليس لذاته وإنما لغيره. لكن المحال لذاته، المحال لذاته هل هو مكلف به كالجمع بين الضدين؟ يعني لذاته لا يمكن، كأن يقال صم هذا اليوم يومين عن يومين أو صومين، هذا محال لذاته، ولأنه أو هذا حلال لك حرام عليك ليس في صور. فقالوا إن هذا المحال لذاته أي أنه لو خطب به الجميع وأرادوا فعله لم يتمكن لذلك، لأن ذات الفعل محال وقوعه. فقالوا هنا على قولين: الجمهور على أنه غير مكلف به، ودليلهم لهذا لأنه تكليف بما لا يطاق، فالتكليف بالمحال ذاته تكليف بما لا يطاق، وجاءت الأدلة بأن ما لا يطاق لا يكلف به، والأدلة من الكتاب والسنة في هذا كثيرة، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها وأمثالها. ولأن استقرأنا الأدلة الشرعية فلم نجد مأمورا به محالا لذاته، يعني استقراء المأمورات والمنهيات نجد أنه لم يؤمر بشيء وهو يستحيل فعله لذاته. طيب، الذين قالوا القول الآخر يجوز الأمر به لذاته، ما دليلهم؟ قالوا قياسا على على صحة التكليف بالمحال لغيره، فقالوا كله محال، فلماذا قلنا هناك يجوز وهنا قلنا لا يجوز؟ فقالوا القياس بجامع أن كل منهما مستحيل. طيب بما نجيب؟ نجيب بالفرق، بأن المستحيل لذاته المانع منه، أي قد لا يتصور عقلا وقوعه، بينما المحال لغيره هو ممكن وإنما امتنع لأمر خارجي. فبان الفرق. وبكل حال مثل هذه المسائل قد لا يكون لها ثمرة في الواقع، وخاصة بعد استقرار الأحكام، بعد استقرار الأحكام ليس لها كبير ثمرة. قال: وحصول الشرط الشرعي ليس شرطا في التكليف. هذه المسألة يعبر عنها بعضهم بحصول الشرط الشرعي وهو الإيمان، هل هو شرط في تكليف العبد بالصلاة؟ لأن أول شرط الصلاة ما هو؟ الإسلام، صح؟ شرط أول شرط الصوم الإسلام، أول شرط في الحج الإسلام. فقالوا حصول الشرط الشرعي الذي هو الإسلام هل هو شرط في التكليف بالصلاة والصوم؟ ولذلك يعبر عنها بعضهم بهذا، ويعبر عنها بعضهم ب هل الكفار مكلفون بفروع الشريعة؟ المعنى واحد، المعنى واحد، وقد اختلف العلماء في هذا على أقوال متعددة. سم، فالمسألة هي مسألة حكم التكليف، حكم هل يصح تكليف الكفار بفروع الشريعة، أي الذي لم يؤمن بالله عز وجل ولم يؤمن باليوم الآخر هل يكلف بالصوم والصلاة وترك الزنا والخمر وامثالها؟ تعددت الأقوال، وأم الأقوال قولان: القول الأول أنهم مكلفون، وهذا هو قول أحمد والشافعية أو جمهور الشافعية والمالكية، ويستدلون لهذا بأنهم بالأدلة، ويستدلون لهذا بالأدلة مثل قول الله عز وجل: ما سلككم في سقر. ماذا قالوا؟ ها؟ لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين، صح؟ وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين. فتكذيبهم بيوم الدين كافي في كفرهم، ومع ذلك عوقبوا على ترك الصلاة لأنها سبب دخولهم سقر. لم نكن مصلين ولم نكن نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين. تكذيبهم بيوم الدين هو الكفر، ومع ذلك لم يعاقبهم عليه، بل عاقبهم على أربعة ذنوب، فلو لم يكونوا مكلفين بها ما عوقبوا عليها، أو ليس واضحا واضح؟ طيب، ومثله الدليل الثاني: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا. فعاقبهم الله بالقتل والزنا وعدم وأنهم لا يدعون وأنهم يدعون مع الله إلها آخر. قالوا ولو كان ودعوتهم مع الله شرك كافي في عقوبتهم، ومع ذلك جاء الوعيد بالزنا على الزنا، وجاء الوعيد على القتل، مع أنها هذه من الأحكام وليست من الإيمان. نعم، الحنفية قالوا إنه لا يكلفون بفروع الشريعة، وقالوا لأنه لا لأنها لا تنفعهم لو فعلوها أو لو امتثلوا، فما بعد الكفر ذنب؟ فلو أنه صلى وهو كافر أو تصدق وهو كافر فإنه لا يفعه بشيء، أو امتنع عن شرب الخمر وهو كافر فإنه لا ينفعه بشيء. وتوسط آخرون فقالوا مأمور أنه مكلف بالأوامر دون النواهي، وقال آخرون إنه مكلف بالنواهي دون الأوامر، وهذا له وجه أوجه من الثالث، من جهة أن الأوامر إن فعلها فلمصلحته، لكن النواهي ضررها على غيره، لو بدأ يسرق أو يشرب الخمر. ولذلك كان من يعني من شروط المعاهد والمستأمن أنه يعصب الدم والمال، ولكن يمنع من فعل المحرمات في أوساط المسلمين، ولا يؤمر بالعبادات، لأن مباشرة المنهيات ضرره لا يتوقف عليه وإنما على غيره. فكان هذا القول أنه يؤمر بالمنهيات، أنه يكلف بالمنهيات ولا يكلف بالمأمورات، أوجه من مقابله من هذه الحيثية. نعم، قال والأكثر ينقطع التكليف حال حدوث الفعل، هو موجود بالنسخة يقطع، والصحيح أن الأكثر يقولون ينقطع التكليف حال حدوث الفعل، أي أنه إذا أداه، أي أدى المأمور به، أدى ما أمر به فإنه ينقطع التكليف لبراءة الذمة. وشرط المكلف به، أي الفعل المكلف به من الأمر أو من المأمور به أو المنهي عنه، أن يكون معلوم الحقيقة للمكلف. ومعنى هذا أن يكون معلوم الحقيقة من جهتين، إذا أمر العبد بأمر أو نهي عن شيء أو نهي عن نهي فلا بد يكون معلوما من جهتين، الأولى نوع الحكم، الثاني الصفة. معلوم الحقيقة لأن المجهول، لأن التكليف بالمجهول تكليف بما لا يطاق، ولذلك لما جاءت الأدلة تأمر ببعض العبادات لم يتحقق التكليف حتى جاءت الأدلة للبيان في بيان حقيقتها، ولا لا؟ وقبل وأما لذات الأمر فقد كانت مجملة يتوقف فيها حتى يأتي بيانها، ولذلك لا بد أن يكون معلوما في حقيقته وصفته وفي نوع حكمه، وإلا فإنه يكون حينئذ تكليفا بما لا يطاق، يكون حينئذ تكليفا بما لا يطاق. ولذلك قال أن يكون معلوم الحقيقة المكلف معلوما كونه مأمورا به، معلوما كونه مأمورا به. ولذلك لو فعل وهو لا يعلم أنه مأمور أن يفعل لم يجزه. لو فعل وهو لا يعلم أنه مأمور به أو لا يعلم أنه واجب عليه لا يجزيه، لافتقاد نية القصد في الامتثال. الآن هو عنده قصد الامتثال؟ ها؟ ما عنده نية قصد الامتثال. إذا لم يعلم أنه واجب، إذا لم يعلم أنه مندوب، فلو فعله هكذا لم يكن هناك قصد الامتثال، لكونه لا يعلم الحكم، ومعرفته وقصد الامتثال مبني على العلم بنوع الأمر، بأنه مأمور به ونوع الأمر. قال معدوما، هذا أيضا من شروط المكلف به، أي لم يوجد بعد لم يوجد إلا بعد طلبه، ويتحقق ويكون حقيقة بعد الطلب، لأنه إن كان موجودا قبل فإنه يكون من باب تحصيل حاصلات، لكن الأمر الحقيقي هو لمعدوم أن يوجد، هو لأمر معلوم أن لأمر معلوم أن يوجد، أن يطلب فعله. ولذلك قالوا لو أمر، لو أسلم الإنسان وكان كافرا ثم فإن نيته لا تتعلق بصلاة الظهر حتى يأتي وقتها، لأنها أصبح أداء صلاة الظهر قبل إسلامه وقبل دخول الوقت أمر معدوم. لكن لو صلاها قبل وقتها لم تجزه. لماذا؟ أو لو صلى صلوات أربع ليس بنية الظهر قالوا أيضا لا تجزي. العدم هو أن يكون الفعل وإيجاد المطلوب المأمور به بعد الأمر به، لأن الفعل قبل الأمر ليس فيه قصد الامتثال كالصورة الأولى، فلا يتحقق قصد الامتثال إلا أن يوجد الفعل بعد العلم بحقيقته وبعد الأمر به. فإنه إن كان موجودا قبل قالوا يكون من باب تحصيل الحاصلات وهو لا يفيد شيئا. نعم. فصل: المحكوم عليه شرط التكليف العقل وفهم الخطاب، ولا تكليف على مميز، وقيل بلى وقيل مراهق. مميز على مميز وقيل بلى وقيل مراهق. فالمكره والمحمول كالآلة غير مكلف، وقيل بلى وبالتهديد والضرب مكلف. وتعلق الأمر بالمعدوم بمعنى طلب إيقاع الفعل منه حال عدمه محال باطل، وما بمعنى تقدير وجوده فجائز. هنا تكلم عن أحكام المحكوم عليه وهو ذا المكلف. قال: شرط التكليف العقل وفهم الخطاب، وهذا ليس شرطا واحدا وإنما شرطان. فإنه قد يكون الإنسان عاقلا ولا يفهم الخطاب، ولا لا، كالصبي والناسي والسكران والمغمى عليه، فإن هؤلاء عقلاء ولكنهم لا يفهموا الخطاب، إما بشكل شبه دائم كالصبي أو بشكل مؤقت كالناسي والمغمى عليه والسكران. ولذلك جعلهم العلماء على التحقيق شرطان. ما الدليل على هذا؟ قوله صلى الله عليه وسلم: رفع القلم عن ثلاثة، وذكر منهم والمجنون حتى يفيق، ودخل معه من في حكمه ممن هو فاقد العقل فقدا مؤقتا كالنائم والناس والسكران والمغمى عليه. فإن فقد العقل أنواع، ولا تكليف على مميز، وقيل بلى وقيل مراهق. اختلف العلماء، اتفق العلماء على صورتين: الصبي غير المميز لا يجب عليه التكليف، البالغ يجب التكليف، المميز فيما قبل البلوغ هذا موضع خلاف. ومستند الخلاف هو أن أولئي نظروا إلى أن البلوغ شرط في التكليف فقالوا إن التمييز لا يوجبه، ونظر بعضهم إلى أن المميز فاهم للخطاب عاقل مدرك للخطاب فقالوا أنه في حكم البالغ. فلكل نظر إليه من وجه، لكن الأحظ بالقول هم القائلون بأن التكليف مناط بالبلوغ لأمرين: الأمر الأول أن البلوغ قد دل عليه الدليل. اثنين: أن التمييز أمر نسبي لا سبيل إلى ضبطه وإدراكه بدقة. ولذلك دائما الشارع في المتفاوتات يضبطها بالسمة الأغلب، كالسفر لو قال المشقة ما تنضبط ولا لا، فضبطها بمظنتها وهي بالكيلوات أو المسافة، وإلا في المشقة ذاتها قد تكون متفاوتة. فهنا أيضا مثله، قالوا إن التمييز قد لا سبيل إلى إدراكه بدقة، وقد يختلف الناس فيه بالعمر وبالمواصفات النفسية والعقلية والإدراك، وأيضا يختلفون أيضا في تقييمه من الآخرين للذي يضيع عليه الحالة. ولذلك شوف الآن مثلا، كان في السابق من يرون عمره 13 سنة 14 سنة يروا أنه رجل ويقوم ببيوتهم، والآن يحقرون أبو 20 ويقولون أنه يعني ما يحس التدبير ويجب أن يقام عليه. فالإناطة بالبلوغ هي أضبط من مما يختلف الناس في إدراكه. المكره هل هو مكلف؟ المكره أنواع، قال: كالآلة، إن كان كالآلة فهو غير مكلف. والمراد بأن يكون كالآلة أي أنه مكره إكراء ملجئا لا اختيار له أبدا في ما يفعل، كان يؤخذ ويرمى على إنسان فيموت مثلا أو مثله، فإن الإكراه الملجئ الذي لا خيار للعبد فيه هو غير مكلف، لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه. ولقوله تعالى: إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. وهذه قضية عقيدة، هذه قضية عقيدة، ومع ذلك عفي عن الإكراه. أما الإكراه غير الملجئ الذي كأن يهدد بالضرب أو يهدد بالقتل إلا أن يفعل، فهذا في للعلماء فيه تفصيل، من جهة متعددة: من جهة قدرة المهدد، فقد يقول الإنسان: أعطني 10,000 وإلا قتلتك، وأنت تعلم أنه غير قادر ولا يمكن يفعل هذا، فهذا له أثر في قضية هل يحق أن يكون إكراها أو لا يكون إكراها، ومنه باعتبار المقدور عليه وغير المقدور عليه، المقدور عليه وغير المقدور عليه، من مثل أن يقول أعطني 100 وإلا فعلت كذا وأنت تقدر تعطيه 100 أو إلا أمنعك من الصلاة وأنت تقدر على 100. ومنه الزمن، فإن الزمن فإن الإكراه إذا لم يكن آنيا لا يتحقق في إكراه الحقيقي، كأن يقول مثلا أعطني 1000 ريال وإلا أقتلك بعد سنة، فإنه لا يتحقق إكراه إلا عند حلول الوقت. وأيضا من المعتبرات استنقاذ الإنسان لنفسه على حساب الآخرين، كان يقول أقتل فلان أو أقتلك أو أقتلك، فإن هذا قالوا لا يكون إكراها، أن يضر غيره بمثل ما يؤذى به على سبيل الإكراه فإنه لا يكون داخلا في عموم الإكراه. وبكل حال العلماء لهم كلام طويل في الإكراه موجود في المطولات. قال: وتعلق الأمر بالمعدوم بمعنى طلب إيقاع الفعل منه حال عدمه محال باطلا، كأن يؤمر من في بطن أمه لم يخرج، فإن هذا يتوجه إلى من؟ يتوجه إلى معدوم، فقالوا هذا محال باطل. وأما إن كان بمعنى تقدير وجوده فهذا جائز، وهذا هو أصل الشرع: يا أيها الناس اعبدوا ربكم، حتى الذين لم يخلقوا بعد، لكن إن خلقوا وخرجوا من بطون أمهاتهم وبلغوا واستحقوا أن يؤمروا وينهوا فهذا لا إشكال فيه، لكن حال العدم، حال عدمه الأمر، أمره حال عدمه هذا من المحال. أما باعتبار ما يؤول إليه فهذا واضح أنه لا إشكال فيه، والله أعلم. ولذلك قال فجائز. بدأ بعد ذلك بالأدلة الشرعية، فإنه لما انتهى المؤلف من الأحكام الشرعية انتقل إلى موضوع الثاني في الأصول وهو الأدلة الشرعية. والأدلة الشرعية على نوعين، أي ما يستدل به على الأحكام: نوع متفق عليه وهي الكتاب والسنة والإجماع والقياس، والمؤلف يرى أن هذه متفق عليها فأدخل القياس في المتفق عليه. طيب هل هو ذكر أنها متفق عليها؟ لا، وإنما قوله واختلفوا في أصول تأتي دليل على أنه يرى أن هذه متفق عليها. وقوله اختلف في أصول تأتي، أصول بمعنى أدلة، هنا هذا دليل على أنه يرى أن هذه متفق عليها. ولا شك أن العلماء اختلفوا هل القياس من المتفق عليه أو من المختلف فيه، فالجمهور على أنه من المتفق عليه، وهذه من عدة المؤلف، وهذه من عدة المؤلف، حيث اعتبر الإجماع حيث يعتبر القياس من الأدلة المتفق عليها، وهذا هو الراجح، لأن الصحابة رضي الله تعالى عنهم أجمعوا على إعماله، فكان من المتفق عليه، فكان من المتفق عليه، ولأن الاختلاف فيه طارئ بعد القرن المفضل وهو القرن أو القرنين المفضلين، ولذلك قالوا أول من خالف فيه هو الصيموري والنظام، وهم متأخرون من وليسوا أصلا من الجادة أهل السنة، بل هم بل فيهم بل أكثرهم من بل غالب بل هم أصلا من أهل البدع. أول من نصب الخلاف في النظام وهو من المبتدعة من المعتزلة، فقالوا إن هذا خلاف متأخر وليس من أهل ممن يعتبر قولهم، فلا عبرة بخلافه ولا وفاقه. المختلف فيها هي قول الصحابي وشرع من قبلنا والاستحسان والاستصحاب والمصالح المرسلة، هذه أمها وهي أقواها في الخلاف، وإن ورد الخلاف في بعض في أمور غيرها لكنها أمور يسيرة، لكن أشهر ما ورد فيها الخلاف هي هذه الخمسة. وكل دليل من هذه الأدلة سواء المتفق عليها أو المختلف فيها لها أحكام سنأتي إليها إن شاء الله تعالى بدءا من درس الأسبوع القادم بإذن الله تعالى. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.